بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة تفسير العلامة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وبأسانيد شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق: حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم، قال: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وادخلوا من أبواب متفرقة، قال: كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخشي عليهم أنفس الناس. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: جعل السقاية، قال: مشروبة الملك إناء، قال: أو إناء، قال: وصواع الملك إناء الملك الذي يشرب فيه. قال: عبد الرزاق. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وأنا به زعيم، قال: حميل. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال: ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال: كان كلما فتح متاع رجل استغفر تائبا بما صنع حتى أتى متاع الغلام فقال: ما أظن هذا أخذ شيئا، قالوا: بلى، فاستبرأه أو فاستبرئه. ما أدري النسخة التي عندك هذا فيها. فاستبرئه لعلها. شيخ محمد، ما النسخة مش ظاهرة في الشاشة؟ ظاهرة كيف؟ الآن أنا عدلتها، جزاك الله خير، عدلها تحت تلاميذي، جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي، قال: أخبروه بما يحكم في بلادهم أنه من سرق أخذ عبدا، فقالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، أما قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال: كان حكم الملك أن من سرق ضاعف عليه الغرماء. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال: لم يكن ذلك في دين الملك أن من سرق أخذ عبدا، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال: كانوا أخبروه بما يحكم في بلادهم أنه من سرق ضعف عليه الغرم ولم يؤخذ عبدا. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فقد سرق أخ له من قبل، قال: ذكر لنا أنه كان سرق حينما كان لجده أبي أمه فعيروه بذلك فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال: أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون، أسر هذا القول. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدث حديثا فتعجب الرجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: كبيرهم، قال: هو روبيل الذي أشار عليهم ألا يقتلوا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما كنا للغيب حافظين، قال: يقول: ما كنا نظن أن ابنك يسرق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يا أسف على يوسف، قال: يا حسرة على يوسف. أبونا قال: أي استبره هكذا النفس حتى في الرشد. أي قال: قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سفيان بن زياد العصفوري أنه قال عن سعيد بن جبير قال لم يعط أحد غير لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب يا أسف على يوسف؟ طيب في نسخة الرشد ليس يا حسرتا يا حزنا على يوسف، هنا يا حسرتا على يوسف، في نسخة الرشد يا حزنا على يوسف. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فهو كظيم قال كظيم على الحزن. فلم يقل شيئا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تفتأ تذكر يوسف قال لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا قال حتى تكون هرما أو تكون من الهالكين قال من الميتين. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من بث فلم يبصر، في نسخة الرشد من بث لم يصبر، ثم قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه فلم يبصر. قال حدثنا نعم شيخنا العزي فينا موجود موجود السلام عليكم معكم السنة الله المستعان يا الله حفظك الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تيأسوا من روح الله قال من رحمة الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لولا أن تفندوني قال لولا أن تسفهون تهرمون. قال هنا أي نعم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بضاعة مزجاة قال يسيرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن قوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة قال رثة المتاع خلق الحبل والغرارة والشيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش قال على السرير وخروا له سجدا قال كان تحية الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال لا يسأل أحد من المشركين من ربك إلا قال الله وهو يشرك في ذلك. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ولما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون يقول تسفيون. قال فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غاشية من عذاب الله قال غاشية وقيعة تغشى من عذاب الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال ممن كذبوا من قومهم أن يصدقوهم وظنت الرسل أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم جاء نصر الله عند ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرومة أنه قال أخبرني تميم بن حذلم قال في نسخة الرشد تميم بن حزام معلوم بن حذلم قال هو تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة الكوفي ثقة من الثانية نعم مات سنة 2. قال عن تميم بن حذلم قال قرأت على ابن سعود القرآن فلم يأخذ علي إلا حرفين قال قرأت وكل أتوه داخلين يعني 320 كيلو المسيرة يعني شم الرائحة من 320 كيلو نعم. ما شاء الله. قال قرأت وكل أتوه داخلين فقال كل آتوه مخففة. آتوه. آتوه. آتوه. لا الآن أين التشديد؟ أحيانا شيخ محمد يقولون مثقال وغير مثقال، ما يقصدون التشديد، وكذلك مشدد هذه تضاف إلى هذا المصطلح، يقصدون ممدود الهمزة أو غير ممدودة، يقول لك ضعف ولا ضعف، يقول لك مثقلة ولا مخففة، يقصدون بالتخفيف الفتح والتثقيل الضم، مثل ما ذكر ذلك البخاري في صحيح لمن مر عليه، وهنا يقصد مخفف ومثقل، يقول أتوه هو المخفف وآتوه هي المشدد، يقصد أنه ممدود، وهذا يعني كأنه يجعلون المد نوعا من التشديد ونوعا من التثقيل. إذن تكون قال قرأت وكل آتوه داخلين مشددة، فقال كل آتوه مخففة. وقرأت عليه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مشددة، فقال كذبوا مخففة. قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن الحسن أنه قال كنت مع عمران بن حسين رضي الله عنهما فمر برجل فقرأ على قوم سورة يوسف فاشتهى عمران قراءته فجلس، فلما فرغ سألهم فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخذ بيدي فقال اذهب بنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به أو واسألوا الله به، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ثم قال سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاده في قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال رفعها بغير عمد ترونها، قال معمر وقال قتاده، قال ابن عباس رفع السماء بغير عمد ترونها، يقول لها عمد ولكن لا ترونها يعني الأعماد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، قال قرى متجاورات. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى صنوان وغير صنوان، قال صنوان النخلة يكون في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحد، وكان بين عمر بن الخطاب وبين العباس قول فأسرع إليه العباس، فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ألم ترى عباس فعل بي وفعل بي، فأردت أن أجيبه فذكرت مكانه منك فكففت عنه، فقال يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبي. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوني في العباس فإنه بقية أبي وإن عم الرجل صنو أبي. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قال بالعقوبة قبل العافية. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قد خلت من قبلهم المثلات، قال العقوبات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكل قوم هاد، قال نبي يدعوهم إلى الله. قال حدثنا عبد الرزاق معي سؤال لمن يعرفون القراءة الشاذة، المثلات هل لا توجد قراءة مثلا خارج العشر المثلات جمع مثلة؟ سؤال فقط والله المطلعين نعم طيب أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال الغيض السقط أو الغيض السقط وما تزداد فوق التسعة الأشهر. قال معمر وقال سعيد بن جبير إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد، يقول نقصان في غذاء الولد وهو زيادة في الحمل. قال عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى سارب بالنار، قال ظاهر ذاهب. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يحفظونه أي من أمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله ابن حفص عن يعلى بن مرة أنه قال اجتمعنا أصحاب علي فقلنا لو حرسنا أمير المؤمنين فإنه يحارب ولا فإنه يحارب ولا نأمن عليه أن يغتال. قال فبتنا عند باب حجرته حتى خرج لصلاة الصبح فقال ما شأنكم؟ فقلنا له حرسناك يا أمير المؤمنين فإنك تحارب وخشينا أن تغتال فحرسناك. فقال أفمن أهل السماء تحرسوني أم من أهل الأرض؟ فقال فقلنا لا بل من أهل الأرض. وكيف نستطيع أن نحرسك من أهل السماء؟ قال فإنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقدر في السماء شيء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلانه حتى يجيء قدره، فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويريكم البرق خوفا وطمعا، قال خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى شديد المحال، قال إذا محل يعني الهلاك، يقول فهو شديد. قال لنسخة الرشد إذا تمحل عن الهلال قال فهو شديد. قال معمر وقال قتادة شديد الحيلة. طب هنا قوله يعني الهلال كأنها لا وجه لها، هي الهلاك، وتكون هي إذا تمحل يعني الهلاك، يقول فهو شديد. الظاهر إن كلام العلمية الآن أصوب إذا محل، لأن المحل يقال أيام خصب وأيام محل، المحل قريب نفس المعنى من أيام الجدب، فمحولة جدوبة شديدة، مطت بنا أيام محل، أيام لا يسقط فيها المطر، فشديد المحال شديد العقوبة بالمحل وهو الهلاك. صحيح إذا محلهم يعني أهلكهم. طيب وإذا قلنا إذا تمحل ما المانع؟ التمحل يطلق على قضية التحيل، أو يقال تمحل له الأعذار اخترعها وهي ليست حقيقة، بعيد هذا المعنى. ليش؟ لكن على المعنى الثاني اللي ذكره قتادة المحال يعني بمعنى الحيلة، يقصد الحول والقوة، ويقصد أيضا يعني إن مكر الله أكبر من مكرهم، ويقصد أن قوة الله أكبر من قوتهم، وهناك المحال الهلاك، فهذه كلها معاني صحيحة واردة. أنا أقصد إذا محل صحيح، إذا تمحل صحيح، ما المانع من قول إذا تمحل؟ طيب قال عبد الرزاق، طب قال قتادة شديد الحيلة. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن مجاهد قال الرعد ملك يزجر السحاب بصوته. قال حدثنا عبد الرزاق عن فضيل عن ليث في نسخة الرشد عن فضل كان فضيل عن مجاهد أنه قال الرعد ملك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر هنا قال الموصولات ليست في الأرض أيضا. قال عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى يسبح الرعد بحمده قال سألت الزهري عن الرعد ما هو؟ فقال الله أعلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاحتمل السيل زبدا رابيا قال ربى فوق الماء الزبد. طيب قبله ما في شيء؟ اي هذا هو من ايش؟ قال حدثنا انا قلبت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى له دعوة الحق فقال شهادة ان لا اله الا الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى له دعوة الحق قال لا اله الا الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الا كباسط كفيه الى الماء قال كباسط يديه إلى الماء وليس الماء يبلغ فاه ما دام باسطا كفيه لا يقبضهما وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال هذا مثل ضربه الله لمن اتخذ من دون الله إلها أنه غير نافعه أو أن غير الله لا يدفع عنه شيئا حتى يموت على ذلك. في نسخة الرشد أنه غير نافعه ولا يدفع عنه شيئا حتى يموت على ذلك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فسألت أودية بقدرها قال الكبير والصغير بقدره قال هنا الكبير بقدره والصغير بقدره في نسخة الرشد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاحتمل السيل زبد الرابية قال ربى فوق الماء الزبد ومما يقيدون عليه في النار قال هو الذهب إذا دخل النار بقي صفه وذهب ما كان من كدر فهذا مثلا ضربه الله للحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء قال يتعلق بالشجر فلا يكون شيئا فهذا مثل الباطل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهذا يخرج النبات وهو مثل الحق. طيب بس دقيقة. قال بسم الله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو متاع زبد مثله قال المتاع الصفر والحديد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 1370 ما له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاحتمل السيل زبدا رابيا قال ربى فوق الماء الزبد ومما يوقدون عليه في النار هنا مكتوب النار قال هو الذهب إذا دخل بقي إذا دخل النار بقي صفه وذهب ما كان من كدر فهذا مثل ضربه الله للحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء قال يتعلق بالشجر فلا يكون شيئا فهذا مثل الباطل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهذا يخرج النبات وهو مثل الحق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو متاع زبد مثله قال المتاع الصفر والحديد. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان في قوله تعالى يخشون ربهم ويخافون قال أخبرني عمرو بن مالك أنه قال سمعت أبا الجوزاء يقول في قوله تعالى يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال المناقشة في الأعمال أو بالأعمال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمران الجوني قال في هذه الآية سلام عليكم بما صبرتم قال على دينكم فنعم عقب الدار النجاة من النار. في نسخة الرشد هنا كتب عن عبد الرزاق عن جعفر عن أبي عمران الجوزي كأنه والله أعلم نسخة الكتب العلمية هي الصحيحة. قال لا لهنا في الرشد قال عن في نسخة عن معمر بدل جعفر وفي الطبري عن جعفر بن سليمان وهو يؤيد ما أثبتنا لكن هنا كتب عن أبي عمران الجوزي كأنه أبي عمران الجوني. قال فنعم عقب الدار قال هنا النجاة من النار قال فنعم عقب الدار الجنة في نسخة الرشد قال في نسخة فنعم عقب الدار النجاة من النار وفي الطبري الجنة من النار. قال حدثنا عبد الرزاق ما هي حق الطبري أقول منكم يا شيخ كيف اللي ذكرتها في الأخير عن الطبري أنا ما سمعتش الكلمة واضح لو سمحت. هو الآن جاء عبد الرزاق عن معمر في نسخة الكتب العلمية، وفي الرشد عبد الرزاق عبد الرزاق. هلا هذا عرفته تماما، وانا معك تماما مع اختيارك تماما، بس انا قصدي النجاة من النار وجاء في الجنة وجاء في النصر الصبري، ما الجنة من النار العلمية اصح منهم جميعا سبحان الله، يعني هذا امر غريب. ليه كلها صحيحة، ايش المانع؟ صحيحة في المعنى، بس في الغالب ان العبارة تكونها على هذه الاخير يعني على اللي في العلمية، يعني في نسخة فنعم عقب الدار الجنة، في نسخة فنعم عقب الدار النجاة من النار، في نسخة فنعم عقب الدار الجنة من النار. تمام. هو الحين لما يكون في اختلاف النسخ لا شك إن الإسناد واحد والراوي واحد، فسيكون هناك عبارة هي الصحيحة وبقية العبارات مش الواردة، مش معقول يعني في الغالب هذا النسخ، فالترجيح بين النسخ مثل ما هو ليست وقعتان ولا روايتان ولا مثلا لم يختلف الرواة، هذه روايتان، هذه روايتان، هذه عند عبد الرزاق وهذه عند الطبري. إذا كان بنفس الإسناد بنفس الطريق في الغالب يكون كلمة النجاة من النار، النجاة قريب جدا أن تغير من نجاة إلى جنة، أليس كذلك شيخنا؟ يعني الجيم بس يتقدم على أنت قضية التحريف عندك هذه ما شاء الله يا شيخ العزي على شربة الماء. كنقاش أيوة، لكن كأننا أكرر أنا أجبن الناس في أننا أكرر والله. لأنه هنا يعني ما يعني ما دام المعنى متسق فيها الثلاثة إيش المانع أنها تمشي؟ نعمة عقب الدار. نعم. هل العاقبة الجنة أو النجاة من النار؟ أو النجاة من النار كلها سواء ولا واحد يعني. نعم أحسن الله إليكم مشايخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش. هذا من لازم المعنى. أي نعم شيخنا صلح. نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن من لازم المعنى النجاة من النار، نجاة من النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال جنات عدن، قال بطنان، بطنان الجنة يعني بطنها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طوبى لهم، قال هذه كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك إن صدت خيرا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن شهاد بن عبد الله عن شهاد بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله لا تفتقي لعبادي عما شاء، في الرشد تفتقي لعبدي عما يشاء، فتتفتق لهم أو له عن الخير بسرجها بسروجها ولجومها، وعن إبل برحالتها وأزمتها وعما شاء من الكسوة. قال عبد الرزاق أو عما شاء من الكسوة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة يقول إن الرجل لا يلبس الحلة فتكون في ساعة 70 لونا، وإن رجل منهم لا يرى وجهه في وجه زوجته أو لا يرى وجهه في وجه زوجته، وإنها لا ترى وجهها في وجهه، وإنه لا يرى وجهه في نحرها، وإنها لا ترى وجهها في نحره، وإنه لا يرى وجهه في معصمها، وإنها لا ترى وجهه في ساعده، وإنه لا يرى وجهه في ساقها، وإنها لا ترى وجهها في ساقه. الله أكبر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال يقول أهل الجنة سبحان الله. الله أكبر. والله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى السوق، قال فينطلقون إلى كثبان من مسك فيجلسون عليها وعليهم تلك الريح ثم يرجعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن المجاهد في قوله طوبى لهم وحسن مآب قال الخير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أذهب عنا جبال تهامة حتى نتخذها زرعا وتكون لنا أراضينا أو أراضينا وأحيي لنا فلانا وفلانا حتى يخبرونا حقا ما تقول. فقال الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يقول لو كان فعل ذلك بشيء من الكتاب فيما مضى لكان ذلك أو لو كان فعل ذلك بشيء من الكتاب فيما مضى لكان ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحل قريبا من دارهم. قال عبد الرزاق عن معمر حسن تحل القارعة قريبا من دارهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال الله تعالى قائم على كل نفس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإليه مآب، قال الله إليه مآب مصير كل عبد. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هنا قال إليه مصير كل عبد، هو إليه مآب مصير كل عبد، أراد على هذه الرواية اللي في العلمية أرادوا يفسروا كلمة، أراد قتادة يفسر كلمة مآب بمعنى مصير، فيكون الله إليه مآب مصير كل عبد، فيكون أتاب الكلمة وأتاب بمعنىها في سياق واحد، وهذا معهود إليه مآب مصير كل عبد. مولانا الكريم أي صح صدق أي مصير مصير كل عبد. مولانا الكريم مرحبا شيخنا أسامة، مولانا الكريم أمن هو قانت، أمن هو قانت على قراءة أمن هو قانت بمعنى يا من هو قانت، هذا دليل على وقوع النداء بغير يا في القرآن الكريم، فهنا أداة النداء حرف النداء هو الهمزة. ما شاء الله أحسن الله إليكم شيخنا. طب هذه الفائدة سننقلها إن شاء الله، لغوية نادرة. نعم. هذه الفائدة الجليلة، هذه فائدة لغوية نادرة أيها، وسننقلها إلى موضعها في سورة الزمر. نحن الآن شيخنا في أنف من هو قائم. عفوا أنا قد دخلت الآن فالتبت علي الأمر. نعم الحمد لله أنك أخطأت شيخنا، فائدة جليلة. الحمد لله، رب خطأ كان سبيلا إلى نيل فائدة، يعني كمن يطعنون في القرآن فيرد عليهم العلماء، نستفيد منهم أننا نأخذ فوائد القرآن وإعجاز القرآن. الله نعم جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يا مولانا وإن كنت سأزيد نصف دقيقة، ولذلك علماء اليمن كانوا يكتبون قرأت هذا الكتاب شرفين على شيخ فلان، يعني يعتبرون قراءة الكتاب مرة واحدة شرفا ومرتين شرفين وثلاث مرات ثلاثة أشراف وهكذا، فقراءة الكتب شرف عظيم. جزاكم الله خير. عفوا. قال عبد الرزاق شرف الخيل، شرف الخيل. نعم نعم نعم. والشرفين. نعم نعم. هي لغة عربية. نعم نعم. الله يليك. عليكم. قال عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال ابن عباس هو القرآن كأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وينسخ ما شاء ويثبت ما شاء وهو المحكم. قال وعنده أم الكتاب، قال جملة الكتاب وأصله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن ابن الهادي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقوة والسعادة والحياة والموت. قال عبد الرزاق، طيب شيخنا عبد شيخنا العزي الأخت نور الهدى نور هكذا نقلت، قالت جاء في كتاب الكامل للهدلي المثولات بضم الميمي للحسن وابن أبي عبلة أو المثلات ما أدري للحسن وابن أبي عبلة وحميد وأبو حاتم عن أبي بكر وعبد الوارث عن أبي عمر، قال والباقون بفتحها وهو اختيار اتباعا للجماعة. قال عبد الرزاق عن معتمر عن أبيه هكذا عن عكرمة أنه قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما شاء ويثبت وعنده الأصل أم الكتاب. قال عبد الرزاق عن معتمر عن أبيه قال سئل ابن عباس عن أم الكتاب فقال قال كعب خلق الله الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لقي عيسى بن مريم إبليس فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال نعم. قال إبليس فرق بذروة هذا الجبل فترد منه أو فترد منه. قال هنا فقال إبليس فأوفي بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. قال ابن طاووس عن أبيه قال فقال أما علمت أن الله قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. قال فأما الزهري فقال إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال من كذب بالقدر قد كذب بالقرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ننقصها من أطرافها قال كان عكرمة يقول هو قبض الناس. قال معمر وقال الحسن هو ظهور المسلمين على المشركين. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن جادل في قوله ننقصها من أطرافها قال الموت موت علمائها وفقهائها. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب قال كان منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري. قال معمر وقال الحسن ومن عند الله ومن عند الله ومن عند الله أيوة إما علم الكتاب أو علم الكتاب. يروى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأها ومن عنده علم الكتاب. ولو كان الشيخ عبد السلام معنا كان سيعترض على ذلك لأنه لا يعجبه إلقاء القراءات من غير أسانيد وهو معه الحق جزاه الله خيرا. قال ومن عند الله علم الكتاب. قال في نسخة وقال الحسن عند الله علم الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد عن مجاهد في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم قال ردوا على الرسل ما جاءت به. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم قال هكذا ورد هكذا هكذا ورد يده في فيه قال غيظا وعض يدهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واستفتحوا قال استنصرت الرسل على قومها وخاب كل جبار عنيد بعيد عن الحق معرض عنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يسقى من ماء صديق قال ماء يسير من بين جلده ولحمه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما أنا بمصرخكم قال بمغيثكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كشجرة طيبة قال يذكرون أنها النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف. قال معمر وقال الحسن ما بين الستة الأشهر والسبعة. قال عبد الرزاق عن معمر عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اجتثت من فوق الأرض قال استوصلت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله وفي الآخرة المسألة في القبر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال بلغنا أن هذه الأمة تسأل في قبورها فيثبت الله المؤمن في قبره حين يسأل. قال عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل أن ابن الكوى سأل عليا قال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البواري قال الأفجراني وقال قريش أو قال أهل مكة بنو مخزوم وبنو أمية وبقيتهم يوم بدر. قال قال وبقيتهم يوم بدر قال وفي نسخة الرش وكفيتهم يوم بدر. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هم والله الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البواري قال قريش أو قال أهل مكة قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البواري قال لهم قادة المشركين يوم بدر أحلوا قومهم دار البواري جهنم يصلونها هي دارهم في الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه قال لم تسألوه كل الذي آتاكم. قال معمر وقال الحسن وآتاكم من كل الذي سألتموه. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بواد غير ذي زرع قال مكة لم يكن فيها زرع يومئذ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أفئدة من الناس تهوي إليهم قال تنزع إليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مهطعين قال مسرعين قال مقنعي رؤوسهم قال المقنع الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرق أو لا يطرق. قال في نسخة الرشد الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرف. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأفئدتهم هواء قال ليس فيها شيء. هكذا في نسخة الرشد قال ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن كان مكروم لتزول منه الجبال قال ذلك حين دعوا لله ولدا. وقال في آية أخرى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال معمر عن الحسن ما كان مكروم لتزول منه الجبال. قال عبد الرزاق عن معمر وأخبرني قال عبد الرزاق عن معمر وأخبرني الكلبي أن نمرودا عمد إلى صندوق فجعل فيه رجلا وجعل في نواحيه نسورا وجعل في وسطه رمحا وفي طرف الرمح لحما فكانت النسور ترم تلحق اللحم ويتصعد بالصندوق حتى خالط الرجل الظلمة فلم ير شيئا فنكس الرمح فانحطت النسور حتى وقعت قريبا من جبل فظن الجبل أنه حدث شيء فزال الجبل من مكانه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال بلغنا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت أين الناس يومئذ قال هم على الصراط. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل أرضا بيضاء كالفضة لم تعمل فيها خطيئة ولم يسفك فيها دم حرام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل أرضا بيضاء كالفضة لم تعمل فيها خطيئة ولم يسفك فيها دم حرام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مقرنين في الأصفاد قال مقرنين في القيود وفي الأغلال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سرابيل من قطران قال من نحاس. قال معمر وقال الحسن قطران الإبل. ثم قال سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم في قوله تعالى نعم شيخنا سرابيل ممنوع من الصرف وليس سرابيل لا هي سرابيلهم يا شيخنا سرابيلهم نعم أنا سمعت سرابيل نعم سمعتها خطأ العيب في أذني نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قالت سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن نعم طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حماد عن إبراهيم أحسنتم وبارك الله فيكم وفيك بارك الله شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حماد عن إبراهيم في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال إن أهل النار يقولون كنا أهل شرك وكفر فما شأن هؤلاء الموحدين ما غنى هكذا في نسخة الرشد ما أغنى عنهم عبادتهم إياه. قال فيخرج من النار من كان فيها من المسلمين أو فيخرج من النار من كان فيها من المسلمين. قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم وعن خصيب عن مجاهد أنه قال يقول أهل النار للموحدين ما غنى عنكم إيمانكم وفي نسخة الرجل ما أغنى عنكم إيمانكم. قال فإذا قالوا قال الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فعند ذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال حافظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو يبطل منه حقا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قال إذا كذبوا أو كذبوا سلك الله في قلوبهم ألا يؤمنوا به. قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن الحسن في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون قال لو فتح الله عليهم من السماء بابا فظلت الملائكة تعرج فيه يقول يختلفون فيه ذاهبين وجائين فقالوا سحرت. قال هنا في الرشد لقالوا سحرت أبصارنا يقول أخذت أبصارنا هذا ناقص في الكتب العلمية. قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا قال الكواكب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من كل شيء موزون قال معلوم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الرياح لواقح قال تلقح الماء في السحاب أو تلقح الماء في السحاب قال معمر وقاله الكلبي أيضا قال معمر وقاله الكلبي أيضا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن حيان بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما راحت جنوب قط إلا سال في وادي ماء في واد ماء رأيتموه أو لم تروه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الجنوب سيدة الرياح واسمها عند الله الأريب ومن دونها سبعة أنزلت وإنما قال ومن دون ما هنا في نسخة الرشد الأزيب بالزاي قال ومن دونها سبعة أبواب هكذا في نسخة الرشد. هنا أنزلت خطأ ومن دونها سبعة أبواب يا شيخ محمد. نعم شيخ محمد الأزيب أنا أظن أنها التشكيل حقها خطأ وهي ريح الأزياب ويعرفونها وهي ريح جنوبية الأزياب وعندنا أزقر المزياب أيوة هكذا أحسن الله إليكم. قال ومن دونها سبعة أبواب وإنما يأتيكم من خلفها في نسخة الرشد وإنما تأتيكم من خلالها لو فتح منها باب واحد لأذرت ما بين السماء والأرض وهي ريح الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فذكرت ذلك له فقال ما أمنت أن يكون كما قال الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم إلى قوله ريح فيها عذاب أليم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال اللهم صيبا هنيئا أو قال صيبا. قال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان يقول إذا هاجت ريح أو ظلمة قال اللهم اجعلها ريحا لواقح لا ريحا عقينا. قال في نسخة الرشد اللهم اجعلها رياحا لواقح لا ريحا عقينا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان أنه بلغه عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد قال اللهم لا تسلط علينا سخطك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن طاووس أنه قال ثار سحاب في واد وكان إذا ثار في ذلك الوادي سحاب كان عاما متعالما فيه الخصب، هكذا في نسخة الرشد. هنا قال كان عام مخصب، هكذا في نسخة الرشد كان عاما متعالما فيه الخصب. قال كان عاما وكان عام لا بأس، يعني باعتبار كان تامة وناقصة. أي نعم. على الوجهين لا بأس. أي نعم. قال فلما ثار قال لهم هود، قال لهم هود قد جاءكم العذاب، فقالوا أتعدنا بالعذاب أو العذاب، وهذا واد، وإذا ثار هذا واد إذا ثار فيه السحاب كان عاما عفوا أو كان عام خصب، فلما ثار قال لهم هود قد جاءكم العذاب، فقالوا أتعدنا العذاب، وهذا واد إذا ثار فيه سحاب كان عاما متعالما فيه الخصب، فلم يرعهم الريح، هكذا هنا فلم نزعهم أو كان فلم يرعهم الريح، إلا الريح قد جاءت بالغنم وبرعاتها، هكذا في نسخة الرشد، هنا بالقيم ونزعاتها ما أدري والله، لكن نسخة الرشد قد جاءت بالغنم وبرعاتها. قال وجعلت تدخل تحت البيت فتلف ما فيه ثم تحلق به في السماء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال المستقدمين آدم ومن بعده حتى نزلت هذه الآية، والمستأخرين من كان من ذريته لم يخلق بعده وهو مخلوق، كل أولئك قد علمهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن شريبان قال أخبرني عمرو بن مالك العنبري أنه قال سمعت أبا الجوزاء يقول في قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن التيمية عن أبيه عن إكرمة أنه قال إن الله خلق الخلق ففرغ منه، فالمستقدمين ما خرج من الخلق والمستأخرين ما بقي في أصلاب الرجال لم يخرج بعده. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مجاهد أنه قال المستقدمين ما مضى من الأمم والمستأخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة بقوله تعالى من صلصال من حمأ مسنون، قال الصلصال الطين اليابس له يسمع له صلصلة ثم يكون حمأ مسنونا قد أسنى. قال منتهن هكذا قال قد أسنى قال منتنة أو قد أسنى قال منتنة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الأعمشي قال أسماء أبواب جهنم الحطمة والهاوية ولظى وسقر والجحيم والسعير وجهنم والنار وهي جماع، نسأل الله العافية منها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كانت في الغابرين قال ممن غابر فهلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واتبع أدبارهم، قال أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم في آخرهم إذا مشوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في سكرتهم قال في ضلالتهم يعمهون، قال يقول يتلاعبون، قال مجاهد يترددون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى للمتوسمين قال للمعتبرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنهما لبإمام مبين قال طريق واضح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أصحاب الحجر قال أصحاب الوادي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. قال عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال القرآن كله يثنى. قال عبد الرزاق عن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيبة قال هنا في الرشد عن ابن وثم قال الكلمة غير واضحة في النسختين ولم أجد الرواية في الطبري. طيب هنا ضبطها ما شاء الله في الكتب العلمية كذلك. نعم شيخنا. لو تخفف أيضا شيخ. صوتك يتقطع شيخنا العزي ما فهمت. شيخ محمد لو تخفف أيضا مع التثقيل يثنى يعني. الصوت ما أدري ماذا يقول الشيخ العزيزي، كان يقول يعني يقول يثنى ويثنى هكذا. طيب انقطع عند الشيخ العزيزي قطف يثنى. نعم. طيب قال عن ابن لبيبة، قال هو عبد الرحمن لبيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فاكهة الكتاب هي سبع من هو. يا مولانا الكريم، يا مولانا الكريم، قوله والقرآن كله يثنى بمعنى يثنى والله أعلم معناها يعني يقرأ مرة بعد مرة. نعم أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه نردد قراءته، يعني نردد نعم. قراءته فنقرأه مرة بعد مرة لا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فاتحة الكتاب وشيخنا سيد طاهر موجود. شيخنا سيد طاهر. طيب شيخ العزي ننتظرك ثواني، اخرج وارجع. سيد طاهر عندنا موجود يا ها في في شيخنا العزي لو تخرج وترجع. اخرج وادخل. طيب على بال ما بس دقيقة يرجع الشيخ العزي. بقي بس أربعة آثار مشايخنا ونختم إن شاء الله، نختم السورة. الشيخ العزي رجع. تعب يا شيخ محمد. رجع الشيخ العزي. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فاتحة الكتاب هي سبع من المثاني ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله ولقد آتيناك. طيب الشيخ يسمع الحمد لله. طيب عن قال أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال أم القرآن وقرأ على سعيد بسم الله الرحمن الرحيم حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآيات السابعة. قال ابن عباس فقد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن من 1400 سنة، موجود في كل سورة وموجود في الفاتحة، والبعض حتى بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الفاتحة لا يذكرها لا سرا ولا جهرا، سبعا من المثاني والسابعة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أحسن الله إليكم. هذا يا شيخ على قول يعني الجمهور ليس كذلك، ما ترجحونه؟ ترجح بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وحتى المصاحف المطبوعة الآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم واحد في الفاتحة، عند الشافعية بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وليست من كل السور. شيخ مصحف العد المدني ما رقم واحد على بسم الله الرحمن الرحيم؟ خلاص على ما يريده طبعا، يعني ما في طيب في اجماع دولي عالمي يعني من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الى الان وبسم الله الرحمن الرحيم موجود اجماع، هذا يعتبر ويكتب مع المصاحف. طيب خليه يبعده بسم الله الرحمن الرحيم من المصاحف كامل. لا هو يا شيخ يعني هم يقولون مثلا هي ليست آية من الفاتحة لكن لعلها آية مستقلة، يعني هم لا انت كما لا على شرف علمكم يعني هم سبعا من المثاني سبعا، هم بعد ذلك يقسموا السبع الذين انعمت عليهم يقولون هنا السادسة الباقي السابعة. صلى الله السلام والعافية. القول الاخر بعضهم يا شيخ يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية واحدة فهي جزء من آية. طيب بعنا الأحناف يميزون فيقرؤونها سرا، الأحناف يميزون فيقرؤونها سرا ولا يجهرون بها في القراءة، والمالكية لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا. نعم صحيح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جريج عن عطاء قال هي أم القرآن والآية السابعة بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين قال فرقوه فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر. هنا قال خطأ هي شعر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جعلوا القرآن عظيم قال عضهوه يقال بهتوه قال معمر وكان عكرمة يقول العضه السحر بلسان قريش يقولون للعاضهة الساحرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى فاصدع بما تمر وقال بالقرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن عثمان الجزري عن مقسم المولى بن عباس في قوله تعالى إن كفيناك المستهزئين قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب مر رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل فإذا مر رجل منهم قال له جبريل كيف تجد هذا فيقول بئس عبد الله فيقول جبريل كفيناك. فأما الوليد بن المغيرة فتردى فتعلق سام بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف فمات. وأما الأسود بن عبد يغوث فأتى بغصن فيه شوك فضرب به وجهه فسالت حدقته فضرب به وجهه فسالت حدقته على وجهه فكان يقول دعوت على محمد دعوة ودعا علي دعوة فاستجيب لي واستجيب له دعا علي أن أعمى فعميت ودعوت علي أن يكون وحيدا طريدا في أهل يثرب فكان كذلك. وأما العاص بن وائل فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيس فإن أحدهما قام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرة فلم يزل يشرب حتى تفتق بطنه فمات. فأما الآخر فلدغته في نسخة الرشد فلدغته حية فمات. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عامر بن دينار عن كلمة أنه قال بقوله إن كفيناك المستهزئين قال هم خمسة كلهم هلك قبل يوم بدر العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأبو زمعة بن عبد الأسد والحارث بن قيس بن الطلاطلة قال هكذا بن الطلاطلة وفي نسخة الرشد ابن العيطلة والأسود ابن عبد يغوث. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى يأتيك اليقين قال اليقين الموت ثم قال سورة النحل وهي مدنية ونقف عندها بعد إذن مشايخنا حفظهم الله والحمد لله رب العالمين. قال اليقين إيش؟ نعم شيخنا اليقين الموت اليقين الموت الموت العز الآن انضم هو عنده إشكالية في النت كان يسمع في التليجرام رجاء يا مولانا اقرأ ما كتبته في الربط بين سورة إبراهيم وسورة الحجر كتبته لك في التعليق رجاء. ما أدري أين كتبته الشيخ ما ذكر على جوجل ميت. أين عمين قال أنت اقرأ. قال في الحرم الشريف مقام إبراهيم وحجر إسماعيل يتجاوراني وفي المصحف الشريف إبراهيم والحجر متجاوران وإن اختلف معنى الحجر في الموضعين لكن يتشابه اللفظان ويتقارب الأمران. نعم. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله. في مسموع؟ أي الآن نسمعك شيخ العزي. العفو منكم كأن في مشكلة في الميت وإن كنت أنا أسمعكم من تلفون آخر. بارك الله فيكم. أنا كنت بس أريد أن شيخنا أن شيخنا السيد طاهر يؤكد هذه الكلمة يقال عندنا لا يزال يقال ثنى المعشر نقصد بها المقطع المحدد للحفظ ثناه إذا كرر قراءته ويقال اثني السورة اثني السورة يعني كرر قراءتها مرة ثانية ولذلك نقول الفاتحة تثنى يعني تكرر قال اثنها في كل ركعة اثنها يكرر قراءتها كل مرة. أنا أقصد أن المعنى هذا لا يزال مستعملا عندنا ومنه أنا يعني بالنسبة لنا نفهم ما معنى تثنى في كل ركعة بكل بساطة بكل يسر. ومن حيث اللغة والاشتقاق التني هو العطف وهو الانعطاف إلى الشيء ولذلك يقال مرة ثانية أي رجعة يعني أو حاجة كرة أخرى أو شيء من هذا القبيل في بعض معانيها وسيد طاهر سيؤكد أو ينفي. بارك الله في سيد ما شاء الله ما شاء الله مولانا الشيخ العزي ما شاء الله ما شاء الله كما قيل مجمع السيل مور ومن الشيخ العزي يشع كله ما شاء الله مجمع السيل من بيت الفقيه جزاك الله خير. اي نعم نعم يعني هو الاساس المثل اليمني مع السيل مور والذره تتبع الندى ونحن مثل الذر الذي يتبع الندى كل هذه امثال يمنيه نعم من بيت الفقيه يعني يجتمع السيل الجميل يعني واخشى ان يتحول الحافظ الشيخ العزي الى ان يشبه الحافظ المزي بارك الله في المشايخ الكرام نعم جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم والحمد لله رب العالمين نحبكم في الله اجمعين نحبكم في الله اجمعين بارك الله فيكم مولانا بارك الله وسلمنا المشايخ الله عليكم امين امين في حفظ الله ورعايته مشايخنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وعليكم السلام ورحمه الله